يجب القيام بالضغط اليدوي المباشر إلى حين توقف النزيف. ألف نعم، ب لا. أعيد، يجب القيام بالضغط اليدوي المباشر إلى حين توقف النزيف. ألف نعم، ب لا.